إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الله عز وجل: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وتتميما لجملة من الفوائد في هذه القصة الجليلة، فإنها كسائر قصص الكتاب المجيد عظيمة الفوائد جليلة المعنى. فقول إسماعيل عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، والمعنى أي افعل ما أمرت به. وهذا على الحقيقة هو دين الإسلام كله، وهو حقيقة التدين لله عز وجل. فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. الإسلام أن يكون قلب الرجل مسلما لأحكام الله عز وجل فتنفعل لذلك جوارحه. وانظر إلى قول إسماعيل عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لم يقل: يا أبت اذبحني، فيكون الحكم معلقا بالذبح دون غيره، بل علقه بجهة الآمر: افعل ما تؤمر، افعل كل ما أمرت به، سواء أكان دون الذبح أو فوق الذبح، كان يذبحه مثلا أو يمثل بجثته ونحو هذا. فقوله افعل ما تؤمر هي حقيقة الدين، وأن كل ما يؤمر به العبد يجب عليه أن يطيع، ولا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمن ببعض أوامر الله وأن يكفر بالبعض، بل عليه أن يكون مسلما لأحكام الله عز وجل عاملا بأوامره، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقوله افعل ما، وهي كلمة من كلام العموم، ولم يقيده بأمر ولا بأمرين، ولم يرد ذلك إلى العقل، بل علقه بالأمر والنهي، إذا أمرت فافعل مهما كان الأمر الذي أمرت به. فهذا كما تقدم ذكره دين الله عز وجل كله. وكم خسر أقوام ودخل النار أناس بسبب تفريطهم في هذه الكلمة الجليلة الموجزة، افعل ما تؤمر. ولماذا ينبغي للعبد أن يفعل ما أمره به ربه أو أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن ذلك لأمور، منها أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كلاهما أعلم بما يأمر به، وقد دلت النصوص السماوية ودلت دلالة العقول الرشيدة أنه ينبغي أن يطاع العالم دون الجاهل. فإذا أمر الله عز وجل بأمر يطاع لأنه أعلم بما يأمر به، وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يطاع لأنه أعلم بما يأمر به وأعلم بما يصلح العباد، فهو أعلم بالناس وأعلم بما يأمر به. والله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم بخلقه وبما يصلحهم؟ ألا يعلم بما أمر به وأنه أنفع للعباد أو ليس كذلك؟ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فحينئذ لا يجوز للعبد مهما كان الأمر الصادر من الله ورسوله أن يكون له خيار، لأن الله أعلم بما يأمر به، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يأمر به. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم بما يطيقون. إذا أمرهم أي إذا أمرهم بأي أمر أمرهم بما يطيقون، فيقولون: يا رسول الله إنا لسنا كهيئتك، أي إنك تعمل العمل المقتصد لأنك مغفور لك، لكننا لم نحصل هذه المزية، فعلينا أن نعمل وأن نجتهد. لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأنهم لا يعلمون أمر نفوسهم، لا يعلمون هل سينقطعون عن العمل أم لا. والله الذي أمرهم بالأمر المقتصد أعلم بأنفسهم منهم. فكان عليه الصلاة والسلام يغضب لأنه عالم، فلا ينبغي أن يعامل هذه المعاملة، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: أما إني أتقاكم لله وأعلمكم به. وكان تارة يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم الصفوة المختارة والثلة الراشدة لا يعلمون من حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانوا يظنون أنه يقتصد في العمل اتكالا على المغفرة، ولم يكونوا أعلم بحالهم، وكانوا يظنون قدرتهم على إدامة العمل مع شدته. ولم يكن ما سألوه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرشد، بل الرشد ما أمرهم به. وقد دل على هذا ما رواه أصحاب الصحاح وغيرهم في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وكان عبد الله رجلا قويا شابا جلدا، فكان يجتهد في العبادة فيصوم كل يوم ويختم القرآن كل ليلة. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاله رده عن هذه الحالة وقال له: يا عبد الله، صم 3 أيام في كل شهر. فلم يقبل عبد الله رضي الله عنه، وظل يسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستزادة في الوقت، وكان يقول: يا رسول الله دعني استمتع بشبابي. فظل يردده حتى استقر أمره على صيام يوم وإفطار يوم، وظل عبد الله الشاب القوي الجلد يصوم يوما ويفطر يوما. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبرت سن عبد الله فعجز وكان لا يقدر على هذه الرخصة، فكان إذا أعجزه الصوم أفطر 10 أيام متتابعة حتى يتقوى بدنه، ثم يصوم 10 أيام متتابعة. وكان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ لما قال له النبي صم 3 أيام، ألم يكن النبي أعلم؟ ألم يكن هذا هو الأحسن لحاله والأبقى لقوته وأدوم لطاعته؟ والنبي أعلم بربه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. حينئذ ينبغي على العبد أن يسلم مهما كان الأمر الصادر، لأن الله ورسوله أعلم. وخذ لذلك مثالين. في زمان موسى عليه الصلاة والسلام كان رجل من بني إسرائيل موسر لا يولد له، وكان وارثه ابن أخيه، فاستعجل فقتل عمه ثم مضى به فألقاه أمام بيت رجل إسرائيلي، ثم ادعى أنه قتل عمه، ووقعت الخصومة وتنازع الناس فقالوا: ما لنا نتنازع ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه بين أظهرنا؟ فذهبوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام فسألوه: من قتل هذا الرجل؟ فقال موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فنظروا فلم يجدوا علاقة بين القتل وبين ذبح البقرة، فقالوا لنبيهم: أتتخذنا هزوا؟ أتسخر بنا؟ نقول لك من قتل فلان فتقول اذبحوا بقرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي من أهل السفه. فدلت الآية الكريمة على أنه لا يجوز لأحد أن يعترض على قول الله ورسوله مهما كان الأمر الصادر، إذ لم تفقه نفوسهم العلاقة بين ذبح البقرة وبين معرفة القاتل. فردوا على نبيهم، وكان نبيهم عليه الصلاة والسلام أعلم بما يأمر به، اذبحوا بقرة، لم يكن جاهلا ولا سفيها، بل كان عالما بارا راشدا. فهل فقه الأشاعرة والمعتزلة هذا الكلام؟ إذ قال الله عز وجل لهم: إنني أسمع وأرى. هل قبلوا قول ربهم وهو أعلم بنفسه؟ هل قبلوا قول نبيهم عليه الصلاة والسلام وهو يقول للجارية: أين الله؟ قالت في السماء، فقال إنها مؤمنة. لو عقلوا أن الرسل لا يكونون من الجاهلين ولا من أهل السفه لقبلوا ما جاء في الكتاب والسنة من صفات ربهم، وإلا كل رجل يتأول قول الله ورسوله يتهم النبي بالجهل وبالسفه، إذ أن الرسل أعلم بما يأمرون به. فحيث أمر النبي الجارية وسألها أين الله، فمن العجب أن تأتي جماعة كاملة وطائفة ينتسبون إلى العلم ويقولون لا يجوز أن يسأل الرجل أين الله. فهل هؤلاء نزهوا نبيهم عن الجهل؟ نزهوا نبيهم عن السفه؟ لو عقلوا قصة البقرة لعلموا كيف يستقبلون أوامر الله ورسوله. مهما كان الأمر الصادر لا يستقبل إلا برضا، إلا بتسليم كامل مطلق. ولو فعلوا ذلك لاستقامت لهم نصوص الشريعة. وروى أحمد في مسنده، والدارمي في سننه، والترمذي في كتاب الشمائل من حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو رافع: صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية ثم أتي بها، فقال يا أبا رافع ناولني ذراعا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، فناوله ذراعا فأكلها، ثم قال يا أبا رافع ناولني الذراع، فناوله الذراع فأكلها، ثم قال يا أبا رافع ناولني الذراع. قال: فقلت يا رسول الله وهل للشاة إلا ذراعان؟ وفي رواية قلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما لو سكت لناولتني ذراعا ما دعوت به. وفي رواية: أما والذي نفسي بيده لو سكت ما زلت تناولني ذراعا ذراعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يأمر به، حيث قال له ناولني الذراع الثالثة. لا يجوز أن يعترض على النبي بدلالة العقل ولا بدلالة الواقع، فهو أكمل الناس عقلا وأعلمهم بما يأمر به. فدلت الآية السابقة ودل الحديث السابق على أن الرجل إذا تلقى أوامر الله ورسوله بتسليم كامل حاز كل سبب وسلم له دينه، فلا يجوز أن يرد الأمر على الله ورسوله لمخالفته للواقع ولا للعقل ولا لقول معين ولا طائفة. مهما كان الأمر الصادر من الله ورسوله يتلقى بتسليم كامل. وإذا عيتك الحيلة فاذكر إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، واذكر قول موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فحيث جاءك النص عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله أو عن أوامره فلا تعمل العقل ولا تنظر إلى الواقع ولا إلى الذوق والوجد، ولكن سلم تسليما مطلقا كاملا ترى الفوز والخير والرشد. فلو أعمل إبراهيم العقل لكان قول الله عز وجل وأمره له بالذبح ينافي قوله فبشرناه بغلام. فلو بشره بغلام ثم أمره بقتله ما تمت البشارة، ولو استقبل الأمر بهذه الصورة لم يكن عاقبتهما إلى ما رأيت، لكنه ألغى دلالة العقل واستقبل الأمر الصادر من الله بتسليم كامل، وعلق إسماعيل تعليقا جميلا جليلا رائعا يجلي حقيقة التسليم المطلق. فقال لأبيه: افعل ما تؤمر، لا تقل لي أرى أني أذبحك، ولا تقل لي سوى هذا، إذا أمرت بأمر فافعل ما أمرت به، فإن الله عز وجل أعلم بما يأمر به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قصة تشبه قصة أبي طلحة، وذلك أنه في غزاة الخندق كان المسلمون جوعا، وقد ربط النبي عليه الصلاة والسلام عصابة على بطنه من الجوع، فلما رأى أبو طلحة ما بالنبي من الخمس والجوع ذهب إلى أم سليم، فلم يكن عندها إلا خبز شعير وبعض الخبز، فأرسل أنسا إلى النبي يدعوه ليطعم وحده، إذ لا يكفي الطعام إلا رسول الله أو رجل أو رجلان. وأمرته أم سليم أن يسر إلى النبي، فلما أسر إلى النبي صرخ النبي وقال: إن أبا طلحة يدعوكم إلى طعام. فقام الناس وسبقهم أنس خائف الوجل لا يدري ما يصنع، فلما أخبر أم سليم بأن رسول الله جاء ومعه الجمع فقالت له: الله ورسوله أعلم، الله أعلم ورسوله أعلم بما عندنا من الطعام، وأعلم بما صنع، أفيكون رسولنا من الجاهلين؟ إذ يقوم بالألف وليس من الطعام إلا ما يشبع عشرة، لا يفعل هذا عالم عاقل، والنبي أعقل الناس وأعلمهم. فدخل فبرك ودعا وقال: أدخل عشرة عشرة. فطعموا جميعا وبقي الطعام كما هو. فلو استقبل الأمر أبو رافع كما استقبلته أم سليم لرأى آية كما رأت أم سليم، وظل يخرج الذراع ثم الذراع ثم الذراع، وخلق الله العادة لنبيه، ورأى أبو رافع آية بعينيه، وما رأى كمن سمع. لا يجوز أن يعترض على الله ورسوله. وفي الكتاب المجيد في قصة إبليس قال الله عز وجل له: أسجد لآدم، فعلل كبره وإباءه بعلة عجيبة، قال: أنا خير منه. فلو صحت هذه القضية وكان الشيطان خيرا من آدم، فهل يجوز أن يقال هذا لرب العالمين؟ أليس الله أعلم بهذه القصة والقضية من الشيطان ومن آدم؟ فلو كان الشيطان خيرا لكان الله أعلم، بل الله هو الذي جعل الشيطان خيرا من آدم، فحيث قال للفاضل أسجد للمفضول لا يجوز أن يعترض بقضية كهذه القضية. يقال لله أنا خير، كأنه لا يعلم، كأن الأمر الصادر كان عبثا، كأنه يخاطب جاهلا غير عالم. هذا يكون خطاب لرب العالمين، وهو العالم بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فلم يجاوبه رب العالمين، ولم يزم الشبهة لأنها فاسدة، بل عاجله بالعقوبة وطرده ولعنه وجعله كافرا قوادا لكل عاص مريد. حينئذ دلت هذه النصوص على صحة قول النبي الكريم افعل ما تؤمر. لو كان الشيطان خيرا من آدم لكن الله أمره أن يسجد وفعل ما أمر به لكان مجيدا مكرما فائزا حاصلا على الرشد، لكنه عصى، فحيث رد الأمر على الآمر به لا مجال للالتفات إلى قضية الخير ودونه ولا يناقش. ولم يقل له رب العالمين كذبت، إن آدم خير منك، لا يجاوب من رد الأمر على الآمر بمثل هذا، بل يعاجل بالعقوبة والطرد. فلو وعى الناس هذا لحسن استقبالهم لأوامر الله ورسوله. فحيث شرع النبي عليه الصلاة والسلام للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة، ما الذي يجعل المرأة ترد الأمر؟ لسببين. السبب الأول معلق بالرزق، لأن مال زوجها سيصير قسما بين امرأتين أو ثلاث أو أربع، فهذه القضية تغيب عن الله ورسوله. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها ليست كذلك، وقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ ما في إنائها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها، لا ينقص ما قدر لها من الرزق بزواج زوجها ولا يزيد بعدمه، فإنما لها ما قدر لها. ولو فرض أن الرزق يقل بالزواج فهذا أمره وذلك شرعه ولا يحل الاعتراض عليه، فهذا قضاء يسلم له ويوقن أن فيه من الحكم والمصالح ما لا نعلم ولا نجهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا، إن المرأة تظن بنفسها عدم القدرة على تحمل هذا، وأنها غيور وصدرها لا يطيق. أليس الذي شرع أعلم بحالها ويعلم أن هذا الحكم يصلحها أو يفسدها؟ لكنهم يردون كأن المشرع جاهل. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم بحال المرأة الذي خلق وبغيرتها ويعلم هذا الحكم يفسدها أو يصلحها؟ لكنهم لا يعلمون هذه القضية بقلوبهم وإن قالوها بألسنتهم. فمن علم أن العالم الآمر حكيم عالم بما يأمر به لسلم. ألا ترى أن إسماعيل عليه السلام سلم لأمر ربه فانقلبت المحنة منحة وصار الذبح نسكا؟ لو سلمت المرأة لربها وقالت لزوجها افعل ما تراه صوابا أو افعل ما شرعه النبي أو لا يحل لي الاعتراض على الشرع، لرأت من جمائل الخيرات ما تقلب كفيه من العجب، لكنها حيث تبادر بقولها طلقني أو لا تفعل لا ترى الرشد ولو بقيت. إن الخير كله لا يكون إلا لقلب مسلم، أما الذي يرد يعثر عليه ويعاقب. فمن علم أن ربه عالم بما يأمر به وأن نبيه عالم بما يأمر به وتلقى أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله بتسليم مطلق تام لرأى عجبا، إذ أن الله عز وجل مع علمه رحيم بخلقه ودود، إن ربي رحيم ودود، فالعالم الرحيم الودود لا يأتي منه شر ولا يقع من أوامره فساد، بل كل فساد في الكون من رد أوامره، وأما من قبل الأوامر بتسليم مطلق فهو من أولياء الله عز وجل، والله عز وجل سلم لأوليائه حرب لأعدائه. وفي الحديث الإلهي الذي رواه البخاري في صحيحه: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، أتيظيم الله عز وجل من كان له كالسمع والبصر واليد التي تبطش؟ لا يكون هذا قط إلا عند جاهل بربه، جاهل بشرعه. أيها الإخوة، راجعوا دينكم وراجعوا أوامر ربكم وسنة نبيكم، لا تعص قط، لأن الله عالم بما يأمر به. إياك أن تؤمر بهجر معين فتظن أن الهجر لا يصلحه، كأنك أعلم بالعباد من ربهم، كأنك أعلم بالناس من نبيهم. لا تعص قط مهما كان الأمر. واذكر قصة البقرة: ترى خيرا عميما، اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا.